Thank you. نعم. فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا فإن تكبروا فالذين عند ربك يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا ومن آياته Yeah. Thank you. وجوه يومئذ